أجمعين. أما بعد فهذا المجلس 53 في خاتمة مذاكرة كتاب السنة الحافظ أبي بكر ابن أبي عاصم ابن مخلد الضحاك النبي رحمه الله. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل عقوبة أمة السيف وكفارتهم القتل. قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا عبيد بن سعيد القرشي قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساب عن هلال بن حيان عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: إنه سيكون فتن فيكون فيها ويكون. قالوا: يا رسول الله لئن أدركنا ذلك لنهلكن. قال: بحسبهم القتل. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن هلال بن يسار عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبهم أو بحسبهم القتل. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا حسين بن حسن بن عطية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب أصحاب القتل. وهذا الحديث برواياته يشهد له ما في الصحيح أنه ستكون فتن يكثر فيها الهرج والهرج القتل. الشاهد منه أنه قال بحسبهم أي يكفيهم، يكفيهم القتل بمعنى أن القتل كفارة لما يقع فيهم من هذه الفتن التي منها وقوع السيف فيهم والمقاتلة. والحدود في هذه الدنيا كفارات، وكذلك ما يتعلق بهذا القتل هو كفارة لأصحابه في الفتن العامة التي فيها الهرج ما لم يكن فيها ظالما متعديا، فهذه عقوبتها أخرى. ولهذا أعظم الذنوب بعد الشرك بالله هو قتل المؤمن بغير وجه حق. نعم. التبويب يا شيخ عقوبة السيف والكفارة القتل. نعم، إذا وقع فيهم السيف الفتن العامة كفارتها ما يقع عليهم من القتل، لحديث عبادة بن الصامت: من أصاب من ذلك شيئا فعقب في الدنيا فهو كفارة له. نعم. كيف يرد على من قال القاتل مقتول؟ ما يرد، ما فيها تعارض. من كان معتديا وقتل يبقى عليه إثم اعتداء ويبقى عليه إثم جرمه، كذلك من تعدى على المسلم فسفك دمه يبقى عليه إثم ذلك. لكن في الفتن العامة التي لا يدرى ما فيها فهذه كفارتها ما يقع فيها من القتل. نعم. باب في ذكر فضل قريش ومعرفة حقها وفي ذكر فضل بني هاشم على سائر قريش. لما ذكر في الأبواب السابقة فضل قرنه، فضل قرنه ومن رأى أصحابه، ذكرها هنا فضل فئة مخصوصة وهي القبيلة. والفضل ها هنا للمؤمن لا لغير المؤمن. واختلف الناس من هو قريش، والأشهر أنه النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هذا الأشهر عند العلماء والأظهر. ويقسم العلماء قريش إلى قسمين: قريش البطائح وهم أهل مكة ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام، يقابلهم قريش الظواهر وهم من سكنوا خارج مكة في الجبال، فهؤلاء قريش غير قريش البطائح. وبطون قريش كثيرة، أشهرهم بنو هاشم رهط النبي عليه الصلاة والسلام، البطن الثاني بنو المطلب الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، ثم بنو عبد الشمس ومنهم بنو أمية وعثمان رضي الله عنه، رابعا بنو نوفل ومنهم المطعم بن عدي، خامسا من بطون قريش بني عدي وهو عدي منهم عمر بن الخطاب، سادسا بنو جمح بن عمرو، سابعا بنو عبد الدار وهم أهل الحجابة والسدانة منهم بنو شيبة، ثامنا بنو زهرة ابن كلاب ومنهم سعد بن مالك ابن أبي وقاص ومنهم أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب فإنها من بني زهرة ابن كلاب، تاسعا بنو أسد بن عبد العزة وهم قوم ورهط خديجة هم المؤمنين بنت خويلد بن أسد، عاشرا بنو تيم ومنهم أبو بكر الصديق، حادي عشر بنو مخزوم ابن مرة ابن كلاب، هذا تيم ابن مرة ابن كلاب وهذا أخوه مخزوم ابن مرة ابن كلاب، ومنهم أبو جهل، حادي عشر حساب عندكم ترى حادي عشر بنو سهم ابن عمرو منهم العاص بن وائل السهمي، ثاني عشر بنو عامر ابن لؤي، ثالث عشر بنو الحارث ابن فهر، الرابع عشر بنو محارب ابن فهر، الخامس عشر بنو تيم، يقال له تيم الأدرم ابن غالب، هذه أشهر بطون قريش، وأشرفهم بنو هاشم رهط النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أباه عبد مناف له أربعة من الولد، هاشم والمطلب وعبد شمس جد بني أمية ونوفل جد الجبير بن المطعم بن عدي بن نوفل. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى بن عبيد قال حدثنا بهلول بن المورق قال حدثنا بهلول بن المورق السامي ابن المورق السامي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا عمرو بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن نوفل من بني عدي بن كعب عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم من محمد عليه الصلاة والسلام وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابو قال حدثني الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بن بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وهذا حديث في صحيح مسلم وأصله إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم فاصطفى من بني آدم بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل قريشة واصطفى من قريشة كنانة واصطفى من كنانة واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني إسماعيل بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فأنا خيار من خيار. وكنانة هذا هو أبو النضر الذي يلقب بقريش على الأشهر. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال وحدثنا أبو بكر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن شداد أبي عامر عن واثلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة أن أناسا من الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نسمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كباء. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس من أنا؟ قالوا أنت رسول الله عليه السلام. قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فما سمعناه انتما قبلها قط. ثم قال إن الله عز وجل خلق خلقه ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. اللهم صل وسلم عليه. وهذا اصطفاء الله عز وجل. والخيرية هنا في الجنس، وإلا فيهم الكافر كأبيه وجده وأكثر أجداده كفار. خيرية في المجموع لا في الأعيان والأفراد. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن سفيان بن سعيد الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ولقومك. نعم. قال شرف لك ولقومك وفي قوله كتابا فيه ذكركم قال شرفكم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت فتية من بني هاشم فلما رآهم اضرورقت عيناه وتغير لونه قال فقلت يا رسول الله ما نزل نرى في وجهك شيئا نكره فقال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا. اللهم صل وسلم عليه. هذا من رواية يزيد بن أبي زياد الهاشمي وفيه ضعف، ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود حديث آخر. على كل حال وقع ما خشيه عليه الصلاة والسلام، ودمعت عيناه شفقة عليهم لما سيلحقهم من البلاء والتشريد والتطريد والقتل. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريب مما أتى رجال ليس فيهم إلا قرشي قال لا والله ما رأيت صفحة وجه رجال أحسن من وجوههم. كل هذه خرجت مخرج فضل هذه القبيلة وشرفها، والفضل إنما يلحقه ويدركه المؤمن منهم لا غيره. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن أخيه محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوده وعنده نفر من المهاجرين والأنصار فقال يا معشر المهاجرين قد أصبحتم كأن وجوهكم صفائح الذهب. أين الشاهد من الحديث على فضل قريش؟ لأن المهاجرين جلهم من أين؟ من قريش. جل المهاجرين منهم وليس كلهم، لأنه هاجر أناس من غير قريش كأبي ذر الغفاري من غفار، وكالثقفيين من ثقيف، لكن جل المهاجرين هم من قريش رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا الزائدة عن حسين عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المودة في القربى قال أن تحفظوني في قرابتي. فقرابته صلى الله عليه وسلم كل هاشمي مؤمن، فهاشم جده الثاني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهذا وجه من قال من العلماء إن الصلة واجبة إلى الجد الثاني إلى الأب الرابع، وما زاد عليهم فصلتهم سنة ليست واجبة. نعم. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد هوان قريش أهانه الله. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان ابن العلاء ابن جارية الثقفي عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعيد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال محمد بن سعد لا غلط. نعم. عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد هوان قريش أهانه الله. ومن يرد يعني من يرمي ويقصد ويسعى لهوان قريش أهانه الله، وهذا يدل على فضلها، فكيف تسعى إلى فضل من أكرمهم الله فجعل منهم بيت النبوة وأشرف رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد عن إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن عقيل عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال سمعت أبي يحدث قال سمعت عمي عبيد الله بن عمر بن موسى يقول حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن عمرو بن عثمان رضي الله عنه قال عن عمرو بن عثمان قال قال أبي يا بني إن وليت أمر الناس شيئا فأكرم قريشا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان قريشا أهانه الله. ولقد أوصى عليه الصلاة والسلام الناس والولاة من بعده بقريش، وخص منهم قرابته، وأوصى بالأنصار، فهاتان الجهتان هما مادة الإسلام الأولى. لما نزل عليه الصلاة والسلام في الحج قال له ابن أبي أوفى نضرب لك خباء، قال لا مناكم من سبق. لما نزل جعل المهاجرين عن يمينه وجعل الأنصار عن يساره والناس من ورائهم، ففيه تفضيل هذين الحيين، حي المهاجرين وحي الأنصار. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن فهد قال حدثنا داود بن شبيب عن أبي هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي عليه السلام من يرد هوان قريش أهانه الله. نعم. باب في قول النبي عليه السلام قريش أهل صدق وأمانة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خيثم عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قريشا أهل صدق وأمانة، من بغاهم العواثر أكبه الله لوجهه. وهذا فيه ثلاث مناقب لقريش: أنهم أهل صدق، وأنهم أهل أمانة، وأن من بغى بهم العواثر كل عثرة فإنه متوعد أن الله يكبه على وجهه، أي لا يحقق له مقصده، لا أنه يكب على وجهه في النار، لكن لا يحقق فيهم مقصده. نعم. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للرجل من قريش قوة الرجلين من غيرهم. هذه القوة هل هي قوة جسمانية؟ محتمل. ولهذا جاء في أمية بن خلف لما فت العظم في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، العظم اليابس، وهذه لا يستطيعها غالب الناس، وهذا من شدته وعناده. والله أعلم أن القوة هنا في قريش قوة الرأي، صلابة. ولهذا حتى مع النساء، نساء قريش لا تغلب رجالها، وعكسه في من؟ في نساء الأنصار. قد ذكر ذلك صريحا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن الأزهر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم. قيل للزهري: ما عنا بذلك؟ قال: في نبل الرأي، يعني في سلامة الرأي وجودته. والعرب لا ترضخ إلا لقريش. الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من أين؟ من بني زهرة بن كلاب، وهم رهط أمه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن أخيه عن محمد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب عن عتبة بن غزوان وعن عروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن قوة الرجل من قريش مثل قوة الرجلين من غيرهم. يعني ابن المسيب يرويه مرة عن عتبة بن غزوان، ويرويه مرة عن عروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان، وهذا لعلو إسناد سعيد بن المسيب. نعم. باب ذكر قول النبي صلى الله ذكر قول النبي عليه السلام: الناس تبع لقريش في الخير والشر. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. وهذا أخرجه مسلم في الصحيح، وقد قالها الصديق رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا في السقيف، سقيفة بني ساعدة، وطمع في أمر الإمارة رجال من الأنصار، فخطبهم أبو بكر بعدما هيأ عمر لنفسه كلاما، فقال مما قال الصديق: إن الناس تبع لهذا الحي من قريش في خيرهم وفي شرهم. لماذا؟ لأنهم واسطة عقد العرب، ولأنهم خيارهم، وكون الرجل منهم له قوة الرجلين لأن قريشا هم سكان الحرم، فيرد إليهم قبائل العرب فيستفيدون من آراء العرب ومن اجتماعهم بهم، وكانوا بهذه المثابة. ولهذا قال أبو بكر: أن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه أمير الناس، وكانت الأنصار تناصره، فبقي الأمر كذلك. وفي القرآن: قدم الله ذكر السابقين من المهاجرين على السابقين من الأنصار. فالناس تبع لقريش في خيرها وفي شرها. نعم. يعني الأخيار يتبعون الأخيار منهم، والأشرار يتبعون أشرار قريش منهم. وعمر بن لحي الخزاعي أمير الحرم، وإن كان حليفا لقريش، هو الذي غير الحنيفية فتابعه العرب، ولقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في النار يجر قصبه أي أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب وأول من غير الحنيفية في جيه العرب، صلى الله العفو والعافية. هذا من اتباع شرار الناس لشرار قريش وأحلافهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خيارهم تبع لخيارهم وشرارهم تبع لشرارهم. نعم، هذا في الصحيحين، تبع لقريش في هذا الأمر يعني في أمر الخلافة. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن عبد الله بن عبد العزيز عن أخيه محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن مؤمن الناس تبع لمؤمن قريش، ألا وإن فاجرهم تبع لفاجرهم. صلى الله عليه وسلم. ولهذا قريش فيها أصلح الناس وفيها أفسد الناس. من أصلح الناس فيها؟ رسول الله والجلة من صحابته، فإن الأربعة الخلفاء كلهم من أين؟ من قريش. وفيها أفجر الخلق، فرعون هذه الأمة من أين؟ من قريش، من بني مخزوم، أبو جهل عمرو بن الحكم، وفيها ابن عمه الوليد بن المغيرة وخالد بن الوليد من أئمة الكفر. ففيها أصلح الناس وفيها أفجرهم، فسبحان ربي لا إله إلا هو. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان الثقفي عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي رضي الله عنه قال قريش أئمة العرب، أبرارهم أئمة أبرارهم، وفجارها أئمة فجارها، ولكل حق، فأدوا إلى كل ذي حق حقه رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال قريش أئمة العرب، أبرارها أئمة أبرارها، وفجارها أئمة فجارها. نعم. ولا ينافي هذا ما اشتهر عند العرب، فإن قريش قبيلة إيش؟ مضرية، من قولهم في تميم أنها هامة مضر، هذا من حيث الكثرة والشدة والقوة، لا أنهم في مجموعهم أفضل من قريش. وإلا الحديث صريح إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه قال قريش أئمة العرب، أبرارها أئمة أبرارها، وفجارها أئمة فجارها. وهذا جاد، المؤلف وضع على الجاد لما ذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أسنده بتفسير الصحابة له، فاتبع هنا لكل من جنسه. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من قريش ولا تعلموها. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من قريش ولا تعلموها. والحديث ورد بروايات كثيرة. قوله تعلموا من قريش لما عندهم من الرأي السديد والحكمة، لأنهم محطوا ومقصد العرب، فامتزاجهم بالعرب وقدوم العرب وفودهم إلى بيت الله يخالطونه، فأكسبهم هذا المعارف. ولا تعلموها خرج مخرج الغالب، ولهذا من قريش رسول الله، ومن قريش السابقون الأولون المهاجرين، ومن قريش ملوك الإسلام. ولهذا من تأمل في تاريخ المسلمين بعد النبوة بعد الخلافة الراشدة لم يجد أمثل من شأن العرب في ملك بني أمية. إن ذلك فإن ملك بني أمية لم يطرأ عليه الطوارئ إلا في آخره، حتى كان سببا لزواله، ملك بني العباس دخل فيهم الأعاجم فرسا وتركا وموالي، حتى وجد في بني العباس من دول، دولة بني مويه بدولة بني العباس بضعفهم لما دخل فيهم غير العرب، فهامت ملك العرب كانت في ملك قريش من خلال بني أمية. ولهذا أقوى عصور بني أمية بعد معاوية رضي الله عنه عصر من؟ عبد الملك بن مروان، حتى أعاد عمر بن عبد العزيز في مدة خلافته اليسيرة سيرة الخلفاء الراشدين. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن عتبة بن غزوان وعن عروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من قريش ولا تعلموها. نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، لا تعلموا قريشا وتعلموا منها، فإنهم أعلم منكم، يعني قريشا. وقد ذكر ابن السائب الكلبي في نسب قريش، وقد المؤرخون اللي أرخوا لمكة ذكروا في الجاهلية سادات سادوا من قريش في وفور العقل وحصول الحكمة، حتى وجد من قريش في عهد النبوة من ليس على دين قومهم، كما في ورقة ابن نوفل، وهو من أين؟ منهم امرأة خديجة بن زهرة، بل بنو أسد ابن عبد العزة، منهم الأسود بن قارب، منهم زيد بن عمرو بن نفيل من بني عدي. فهم في الجاهلية قبل الإسلام كانوا منابذين لدين قريش الشرك والكفر. أبو بكر لم يشرب في الجاهلية خمرا، فعرف بها لأن الله عز وجل ميزه بالعقل، فكيف يذهبه؟ هذا يدل على ماذا؟ على ما عنده من العلم الذي أثمرهم هذه المكانة. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو معشر عن المقبري عن المقبري عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من قريش ولا تعلموها. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو معشر عن المقبري عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. وهذا فيه معنى ثاني: قدموا قريشا ولا تقدموها، لا تتقدموا عليها. يفسره ما سبق من الروايات، ولا الرواية هنا من طريق أبي معشر وهو مضعف، فهم المقدمون في أمر الملك وأمر الخلافة في الصحيحين الأئمة من قريش، أي إذا كان فيهم كفؤا انعقدت له البيعة، فإن انعقدت لغيره لم يجوز أن تبطل البيعة عن هذا الغير غير القرشي وتعقد للقرشي، بعموم الأدلة أن من عقدت له البيعة وجب له السمع والطاعة بالمعروف. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن عتبة بن غزوان وعن عروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا ولا تقدموها. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا تقدموا قريشا فتهلكوا ولا تخلفوا عنها فتضلوا. وهنا لا تقدموا قريشا أي من أهل الإيمان منهم، ويدخل فيه بعد الإيمان أمر الخلافة والإمامة، فلا يتعدى عليهم كمن عقد ذلك للصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تخلفوا عنها أي في الدين والإمامة فتضلوا بالمعصية أولا وبانشقاق الكلمة وتفرقها ثانيا، لأن العرب لا ترضخ إلا لهذا الحي من مضر وهم قريش. نعم. باب في فضل عالم قريش. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن النضر بن حميد عن الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وكان ابن مسعود رضي الله عنه يرفع الحديث قال لا تسبوا قريشا فإن علم عالمها يملأ الأرض علما. الله المستعان. نعم. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قريش فإن علم عالمها يملأ طباق الأرض. اللهم اهد قريشا دعاء، وخصهم بالدعاء لما تميزوا به من هذه الصفات القابلة للعلم والدين في سداد الرأي ونبله وواسطة العرب وعقدهم. والحديث وإن كانت شواهده لا تقوى لتقوية لكن يؤيده من الواقع. انظروا في التابعين، بل في الصحابة، بل في النبي عليه الصلاة والسلام، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ملأ علمه الأرض. من الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة كلهم من قريش، بل العشرة كلهم من قريش. في التابعين انظروا إلى علم سعيد بن المسيب وهو من كبارهم، أطبق في تابع التابعين الزهري، ولهذا ولى عبد الملك بن مروان الزهري ولاه تولية الناس، ثم سأله من جعلت على الحرم يا زهري؟ قال عطاء. قال من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. فما زال يعددها مصرا مصرا، المدينة، دمشق، مصر، الكوفة، البصرة، الكوفة، وهو يعد الموالي. حتى قال من جعلت على الكوفة؟ قال عامر بن شراحيل الشعبي. قال من العرب أم من الموالي؟ قال بل من العرب يا أمير المؤمنين. فقال عبد الملك فرجت عني يا زهري، كادت الموالي أن تنزل العرب من على المنابر. لاحظ الزهري هذا المعنى، قال ما هي أمير المؤمنين، إنما هو دين، من أخذ به ساد ومن تركه وبه. انظروا متأخري علماء المسلمين جلهم من الأعاج، من البخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، بن ماجه، وعامتهم من هؤلاء لما ظفروا بهذا الدين سادوا. دل على أن المدح إنما هو لأهل الدين منهم، وأن العلم فيهم يكون فارقا عن العلم في غيرهم. العلم في قريش فارق عن العلم في غيرهم. انظروا الشافعي مطلبي من بني المطلب ابن عبد مناف، كيف هذا العقل وهذا العلم العظيم الذي عنده رحمه الله. نعم. سم يحتاج تأمل، في المعاصرين يحتاج تأمل. ليس كل علماء الحرم من قريش، لكن يحتاج تأمل لأن قريش انتشرت في الأرض. نعم. قال حدثنا الحسن نعم الفقهاء السبعة جلهم من قريش، القاسم بن محمد بن أبي بكر من قريش، سالم بن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا إبراهيم بن حية من أهل مكة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين واصبا ما بقي من قريش 20 رجلا. هذا علته إبراهيم بن أبي حية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن الزهري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعده الله، إنه كان يبغض قريش. فحب قريش من حب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الحب ليس لكفارهم بالإجماع، وإنما لصلحائهم ولمجموعهم، لأن النبي منهم وهم من خيار بني آدم. نعم. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن زكريا عن شعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، أي بعد فتح مكة. وهذا الحديث خرجه مسلم في الصحيح. ما معنى القتل صبرا؟ القتل صبرا هو القتل بغير معركة، بغير قتال وبغير حد، إنما يحبس ليقتل، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خطل وهو من قريش، قتله صبرا، قال اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة لعظيم جرمه، آمن ثم ارتد وأصبح يهجو رسول الله ويسب المسلمين. ومثله القينات، قيناته التي كان يغنينا بقصائده في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تبطر قريش أخبرتها بما لها عند الله عز وجل. أن تبطر يعني يصيبها البطر والكبر والعلو والتيه، وإن كان هذا قد يوجد عند متأخريهم انتسابه لهذه القبيلة، فالفضل فيها لا يعني أن تبطر وترفع على غيرها، فإن القاعدة الشرعية المضطردة أن المعيار هو التقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الميزان، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، الميزان هو بالتقوى. فبلال هذا الحبشي الأسود خير من عداده من قريش، خير من أمية بن خلف وأخيه أبي بن خلف، وهم سادات قريش لكنهم سادات في الضلالة والعياذ بالله. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن تبطر قريش لأخبرتها بالذي لها عند الله. هذا حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، رواه في الفضائل، وهذا كما في الصحيحين خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالخيرة هنا في العلم المورث للدين، لا في العلم الذي يورث معلومات من غير عمل. أين نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن طلحة بن عمرو قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تطغى قريش لأخبرتها بما لها عند الله لأخبرتها بما لها عند الله. نعم. قال حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم أن قتادة الظفري وقع في قريش فكأنه نال منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهت يا قتادة لا تسبن قريشا فإنه يوشك أن ترى فيهم رجالا أو يأتي منهم رجال فتزدري عملك مع أعمالهم أو فعلك مع أفعالهم ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله. نعم. قال فسمعني جعفر بن عبد الله بن أسلم وأنا أحدث هذا الحديث قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده مثل ذلك. هذا جيد متابعة لحديث عبد الله بن صالح، إن عبد الله بن صالح كاتب الليث، وأحسن الأقوال فيه أنه يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا، هذه متابعة له. نعم. باب ذكر قول النبي عليه السلام خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أحمد بن علي النويري عن صفوان بن عمرو عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. وهذا في المجموع، ولهذا أمهات المؤمنين كلهن من قريش إلا صفية رضي الله عنها، إلا صفية وميمونة بنت الحارث المصطلقية، وإن كان بينهم وبين قريش الحلف، فإن ميمونة أختها أم الفضل هند مع العباس، واختها الثالثة مع الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد، وأختها الرابعة تزوجها رجل من أهل نجد. نعم. قال حدثنا محمد صفية وميمونة بنت الحارث المصطلقية. نعم. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي السلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده ولو علمت أن مريم بنت عمران ركبت بعيرا لما فضلت عليها أحدا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. دل على أنها لم تركب الإبل، ما سافرت رضي الله عليها السلام، وهي ممن كمل من النساء، وممن كمل معها من الأربع خديجة بنت خويلد رضي الله عنهم. نعم. قال حدثنا المقدمي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شداد بن سعيد عن الجريري عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشباب قريش احفظوا فروجكم إلا ألا من حفظ الله له فرجه فله الجنة. وهذا وإن لم يكن خاص بشباب قريش لكن ذكرهم دل على فضلهم، وإلا هو لجميع أمة من حفظ فرجه فإن له الجنة ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام له. نعم. قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا زاجر بن السلت عن الحارث بن عمرو عن الحارث بن عمر عن شداد عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شباب قريش لا تزنوا من سلم له شبابه دخل الجنة. الله المستعان. نعم. باب ما ذكر عن النبي صلى الله ما ذكر عن النبي عليه السلام أنه قال أسرع الناس فناء قريش. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمه عن ابن لعبد الرحمن بن شبر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الأيام والليالي حتى يوجد النعل بالقمامة يقال كأنها نعل قرشي. النعل بالقمامة كذا القمامة عندك ولا بالمقامة؟ وش ذكر؟ القمامة ولا بالمقامة؟ قال جاء في الأصل والأحاديث الثانية في نسخة القمامة. إيه. يعني فيها المقامة فيها القمامة. وقال كأنها نعل قرشي لأنهم تفانوا. الله المستعان. نعم. باب ما ذكر عن النبي صلى النبي عليه السلام أنه قال ستفنيهم المنايا. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أي العرب أسرع فناء؟ قال قومك. قالت قلت وكيف ذاك؟ قال يستجلبهم الموت وينفسهم على الناس. يستجلبهم الموت يعني بتفانيهم وتحاربهم ويحسدهم النفس من النفاسة وهو الحسد، وهذا له علاقة بالملك. الله المستعان. نعم. باب ذكر قول النبي عليه السلام لقرشي أن يزيدهم نوالا. قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير. كذا ترجم عندكم باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لقرشي أن يزيدهم نوالا أو لقريش. ما في قريش، كأن الأظهر لقريش أن يزيدهم نوالا كما تدل عليه الأحاديث. لعله قال في الحاشة أو بدل يزيدهم يذيقهم. لا، أبي لقريش ولا للقرشيين؟ لأن فيها احتمال تصحيح لقريش، لأن الدعاء اللهم إنك قد أذقت قريشا في أولها نكالا فذق آخرها نوالا. نعم، هنا دعاء عليهم، الدعاء على أولهم بالنكال وعلى آخرهم بالنوال. نعم. قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. النوال ما يعطى من الفضل والخير في مقابل النكال وهو العذاب والشدة. ومن النكال الذي وقع عليهم أولا ما وقع عليهم في عام الفيل وما وقع عليهم في بدر وما وقع عليهم في أحد الأحزاب ثم في الفتح. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا الأعمش عن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اللهم صل وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا النضر بن حميد الكنلبي عن الجارودي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وكان ابن مسعود مسعود رضي الله عنه يرفع الحديث قال لا تسبوا قريشا فإن علم عالمها يملأ الأرض علما. اللهم كما أذقت أولها نكالا فأذق آخرها نوالا. وأفادت الأحاديث أن الذي يرفع الأقوام وشو؟ العلم ووفور العقل، هذا اللي يرفعهم. أما الشدة والقوة ليست محل ثناء، فإن العماليق من أشد الناس خلقا، وأسرع الناس إلى الفتنة من أشد الناس خلقا وقوة وشجاعة، ما بمثل هذا نالوا ما نالوا من المدح، إنما المدح بالدين وبالعلم والعقل. نعم. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أذقت أولهم نكالا فأذق آخرهم نوالا. اللهم صل وسلم عليه. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال حدثنا أبي عن جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب قريش فإن من أحبهم أحبه الله. وهذا إن ثبت وصح، لأن الإسناد فيه علة، فمعناه محبة أهل الإيمان منهم، وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم السابقون من الصحابة، وفيهم أهل العلم وجيران الحرم، فمحبتهم كما يقال في محبة قرابته وآل بيته عليه الصلاة والسلام، إنما هي لأهل الإيمان منهم، وإلا من أهل بيته عمه أبو طالب ما يحب، ولا أبوه ولا أمه عليه الصلاة والسلام، ولا جده عبد المطلب. الشأن في هذا شأن واحد، الدرب واحد في هذا كله. نعم. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش إنكم الولاة من بعدي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا إلى آخر الآية. وقوله إنكم الولاة من بعدي ثبت في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، وما حصل به من انعقاد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على إمامة أبي بكر ثم عمر. نعم. مخالفة من خالف في أول الأمر لعدم علمه ولشرعه لأمر الخلافة والملك، فهذا انتهى بماذا؟ بانعقاد هذا الأمر واجتماع الصحابة عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر عن عامر بن شهر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنظروا قريشا واسمعوا لهم وذكروا فعلهم. عندك أنظروا ولا أنظروا؟ أظنها أنظروا قريشا، يعني انتبهوا لهم، هذا محل الثناء ومحل القصد، واسمعوا قولهم وذروا فعلهم. اي نعم، عندهم الرأي، لكن احيانا الفعل يخالف الرأي، وتجد في بعض القبائل الرأي محتاس، لكن عندهم قوة باس وشدة، لكن رأيهم يحتاس. اي نعم. ذروا فعلهم شيخ المقصود، ذروا افعالهم، افعال التي ليست من الحكمة ولا من العقل ولا من الدين، فإن من أفعالهم الشنيعة تكذيبهم رسول الله وطرده وهمهم بقتله، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهموا بقتله عليه الصلاة والسلام، هذا من أفعالهم التي يذمون عليها. الله المستعان. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الناس فالحق في مضر. وهذا في ضعف، لأنه من رواية عبد الله بن مؤمل وهو ضعيف، ولعله خرج مخرج أن مضر فيهم ما يميزهم عن ربيعة، لأن بطون العرب ثلاثة: قحطان وهي العرب العاربة بفروعها، وعدنان وهما بطنان عظيمان جذمان كبيرة، ربيعة ومضر. ومضر أثبت من ربيعة، ولهذا كان يسمى رجب رجب مضر، لأنها تزيد في تعظيمه عن بقية قبائل العرب في تعظيم هذا الشهر شهر الحرام. رجب مضر الكائن بين جماد أو شعبان. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. باب ما ذكر في لإيلاف قريش. قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا عامر بن إبراهيم قال حدثنا الخطاب بن جعفر بن أبي المغيرة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لإيلاف قريش إيلافهم، قال: نعمتي على قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كانوا يصيفون بالطائف ويشتون بمكة. يصيفون في الطائف أبرد لهم، ويشتون بمكة أدفاء لهم، ولهذا امتن الله عز وجل عليهم بهذا لإيلاف قريش إيلافهم أي ما ألفوه. ومما ألفوه رحلة الشتاء والصيف، في الصيف للشام تجارة، وفي الشتاء إلى أين؟ إلى اليمن. هذا من نعمة الله عليهم. حضر الأذان. نعم. يصيفون بالطائف ويشتون في مكة، فليعبدوا رب هذا البيت، قال: الكعبة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: الجذام. الجذام المرض، مرض الجذام، منه الشلل ومنه الجلطات. نعم. باب. قال حدثنا ابن كاسر قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ابي عن حميد بن قيس مولى بن اسد عن عطاء بن ابي رباح وغيره من اصحاب ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب اني سالت الله لكم ثلاثه: ان يثبت قائمكم ويهدي ضالكم، وان يعلم جاهلكم ويجعلكم جوداء نجداء رحماء. فلو أن رجلا صف بين الركن والمقام فصلى وقام ثم لقي الله عز وجل وهو ينتقص أهل بيت محمد دخل النار. أعوذ بالله. لأنه بانتقاصه لآل بيت محمد انتقص النبي صلى الله عليه وسلم وسبه ونال منه. وهذه الثلاث دعوات جوامع: يثبت قائمكم أي على الحق، من قام منكم بالحق مقام، ويهدي ضالكم، ويعلم جاهلكم، ويجعلكم جودا من الجود، نجدا أهل نجدة، رحمة أهل رحمة. نعم. وفيه فضل ما بين الركن والمقام، فإنما بين الركن والمقام أشرف جهات الكعبة، ولهذا أشرف جهات الكعبة الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون إلا في هذا الحي من قريش، هم أوسط العرب في العرب وأقرب في العرب من العرب، ألا لا تقدموا قريشا. أوسطهم يعني مقدموهم، كما في أن الفردوس الأعلى وسط الجنة أي مقدمها وخيارها. نعم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت يرفعه رضي الله عنه يرفعه قال إني قد تركت فيكم الخليفتين بعدي كتاب الله وعترتي إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. كتاب الله أي وحيه، وعترته أي المؤمنون الصالحون من أهل بيته، فإن حبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم شرف انتسابهم لهذا البيت الشريف بيت النبوة. اللهم صل وسلم. نعم. البسملة هنا يا شيخ. ها؟ البسملة هنا جزء جديد، هذا جزء كأنه ملحق بالكتاب. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عمرو بن سعد قال حدثنا شريك عن الركين عن القاسم عن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحصين بن عقبة إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين يا زيد لقد أكرمك الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه، حدثنا يا زيد ما سمعت منه. قال زيد رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا بماء يدعى حما بين مكة، لا ما ندعى خما لسمى غدير خم. نعم. فخطبنا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنتظر أنا أن يأتي رسول من ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فرغب في كتاب الله وحتى عليه ثم قال أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. هذا الحديث حديث زيد بن أرقم القرشي رضي الله عنه أخرج مسلم في الصحيح، وكان هذا في منقلبه عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، فإنه بات ليلة 18 على غدير بوادي قديد يسمى غدير خم، فلما أصبح عليه خطب الناس هذه الخطبة العظيمة ذكر فيها قرب أجله وذكرهم بهذين الأصلين والثقلين كتاب الله أي وحيه، فأمر بالاستمساك به، وذكرهم ثانيا بأهل بيته قال الله الله في أهل بيتي الله الله في أهل بيتي الله الله في أهل بيتي. وقد زاد الروافض والمبتدعة في هذا الحديث أحاديث مكذوبة، قالوا أنه في ذلك اليوم أوصى بالإمامة بعده لعلي وكذبوا، ليس فيها الروايات الصحيحة ولا الحسنة الإشارة إلى الإمامة لعلي، وهذا من كذبهم عليه، ولهذا يتخذون يوم 18 غديرا عيدا يسمى عيد الغدير غدير خم، مع أنهم لا يحتفلون بيوم عرفة ولا بيوم عيد النحر الذي هو أفضل من ذلك، لأن القوم شغوفون مغرمون بالأعياد البدعية مخالفون للأعياد الشرعية التي عليها سنن الإسلام. نعم. قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا أبو الجواد قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن زيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين نحوه. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن سلمة عن عبد الملك عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ماء أخذتم به فلن تضلوا بعدي، الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فيه أن الصالحين من أهل بيته سيثبتون على دين الله حتى يقيم شرع الله في آخر الزمان، فإن المهدي في آخر الزمان من عترته، من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب، حتى يرد علي الحوض، إشارة إلى قرب إلى نهاية الزمان وهم على ذلك، لأن ورود الحوض يكون بعد قيام الساعة في عرصات القيامة. الله يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه عليه الصلاة والسلام فيشرب منه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو مسعود الرازي قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع كان بغدير خم، قال: كأني قد دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، ولن يتفرقا حتى يريدا علي الحوض، وإن الله مولاي وأنا ولي المؤمنين. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت وليه فعلي وليه. فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان في الركاب إلا قد سمعه بأذنيه ورآه بعينيه. وفيه أن الله فتح مسامعهم ورأوا ذلك بأعينهم، وأخذ بيد علي قال: من كنت مولاه، أي محبوبا له، فعلي مولاه، لأنه من النبي عليه الصلاة والسلام كهارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعده، وليس في هذا التنصيص على ولاية علي أبدا كما تدعي الرافضة، إنما شواهد الأدلة وظواهرها إشارته إلى أن الخليفة من بعده أبو بكر، وقد وقع ما أراد عليه الصلاة والسلام، حتى صار علي رابعا في هؤلاء الخلفاء الراشدين المرضيين رضي الله عنهم. نعم. قال الأعمش فحدثنا عطية عن أبي سعيد بمثل ذلك. هو علة هذه الرواية عطية العوفي، وهو ضعيف، لكن شاهد حديث زيد بن أرقم، لكن قد يقول القائل أن الزيادة هذه ما ثبتت من حديث زيد، إنما ثبتت من أحاديث أخرى: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله عز وجل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا أبي عن عبد الله بن أبي عبد الله النصري وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. نعم. قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا كثير بن زيد عن محمد بن عمرو بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله، سببه بيد الله وسببه بأيديكم وأهل بيتي. سببه بيد الله يعني أوله من الله وآخره بأيديكم، مع ذلك في آخر الزمان سيهجر الناس القرآن، ليس الهجر هجر قراءة فقط، وإنما هجر عمل به وتحاكم إليه، وأول ما بدأ من الهجر هجر العمل به والتحاكم إليه، استبدل شرع الله بغيره، القوانين الوضعية المستوردة بالأحكام الجاهلية القبلية حتى لم يبقى من يحكم شرع الله إلا هذه البلاد. وهذا علامة ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى هجر قراءته، من الناس من عهده في القرآن من رمضان إلى رمضان، وأطيب منهم من عهده من الجمعة إلى الجمعة، وأين من عهده في رمضان في كل يوم؟ الشأن آخر. حتى يسرع على القرآن إذا هجره الناس في ليلة فيرتفع القرآن، يفتح الناس مصاحفهم في النهار وإذا هي بيضاء، ينسى حفاظ القرآن حفظهم انشغالهم بالدنيا، يموت أهله. فإذا فسد الزمان بذلك قامت على هؤلاء الأشرار الساعة. هذا هو تتمة هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم النبي رحمه الله في مروياته وآثاره. ما ألحق العلماء بعده والنساخ بعده هو عقيدته لما سئل عن السنة، وهي العقيدة. فهذه الجمل التي في آخرها ألحقت بكتاب السنة من باب بيانه لمعتقد كسائر الأئمة قبله والأئمة بعد، يذكرون عقائدهم لما رفعت البدع والأهواء رؤوسها وشككوا الناس في ما جاء عن الله وعن رسوله من أمور الصفات والقدر والإيمان والوعد والوعيد. ذكر العلماء عقائدهم، ومن هذا اعتقاد ابن أبي عاصم المضمن في آخر هذا الكتاب. مثله اعتقاد الإمام الحميدي شيخ البخاري، ضمن في آخر كتابه كتاب المسند، ومثله الشافعي وأحمد، تروى عنهم الاعتقادات الكثيرة. فنقف على هذا الموضع، وهذا الاعتقاد يحتاج إلى درس مستقل لأنه اشتمل على أصول مسائل العقيدة في نحو 25 مسألة. والأسبوع الماضي قرأنا اعتقاد الإمام الشافعي رواية أبي الحسن علي بن يوسف الهكاري، وهي في 28 فقرة أو 29 فقرة، احتاجت إلى 5 مجالس. فهذه ليست من كتاب السنة، وإنما ألحقها النساخ به. فرحم الله هذا العلم ابن أبي عاصم وسائر علماء المسلمين، وأجزل له المثوبة والأجر، وأتبعنا به بصالح العمل وصالح القول، فرزقنا وإياكم وإياهم فردوسه الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا تمام المجلس 53 في مذاكرة ومدارسة هذا الكتاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ إن شاء الله غدا في جامع الراجحي بكتاب تلخيص صحيح مسلم للقرطبي رحمه الله. إقامة مرة حركة الإقامة ولا طويل.